فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وبضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، في مواصلة حديثنا عن الوطنية وما يتعلق بها. حياكم الله شيخ أحمد. وإياكم وكرمكم الله. كنا قد فرغنا بالأمس من الحديث أو من تحرير ما يتعلق بمفهوم الوطنية بمعانيها الثلاث ومراتبها الثلاث، وأريد أن أنتقل الآن إلى الحديث عن وثيقة مشهورة هي وثيقة المدينة أو العهد الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين واليهود في المدينة. هل هذه الوثيقة تنتصر الوطنية بمفهومها الثاني الذي قلنا أنه تأسيس كيان في بقعة جغرافية بحقوق وواجبات معينة، أو أنها تنتصر في الحقيقة لمفهوم الأمة العام الشامل الذي لا يعترف بهذه الوطنيات الإقليمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الوثيقة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت حقوق المهاجرين معه إلى المدينة والأنصار الذين آووا ونصروا وتبوأوا الدار والإيمان من قبل، والسكان الأصليون كذلك من اليهود المجاورين للأنصار وبعض القبائل التي ما زالت على شركها وهي بأطراف المدينة مثل بني مدلج وبني محارب وغيرهم التحق بهم. نعم، التحق بهم. هذه الوثيقة تحقق مفهوم الوطنية الثاني الذي ذكرنا أنه مقبول شرعا ولا تنافي مفهوم الأمة العام، فيمكن أن يستدل بها في إذا بحثنا في الأمرين. أمور الأمة، نعم، ويمكن أن يستدل بها في النطاق الوطني، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة، والوطنية الموجودة في المدينة ذاك كلها أمة دعوة، فيها من أجابوا كالمهاجرين والأنصار، وفيها من لم يجب بعد كاليهود والقبائل المشركة، لكن كلهم داخلون في أمة الدعوة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله جعله من هذه الأمة. نعم. المتأمل في الصحيفة شيخنا يعني بشيء من التأمل يدرك أنه ليس لها علاقة مطلقا بما يتكلم عنه الناس اليوم عن الوطنية والوطن وما إليه. لماذا؟ لأنها تجعل الحاكم في كل ما يشجر بين الناس في المدينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلافهم واختلاف شرائعهم، بينما الوطنية التي نتكلم عنها والتي يتكلم عنها فيها مرجعية أخرى، ربما هي المرجعية الوطنية كما يقال. لا، هي أيضاً نفس المرجعية الوطنية لأولئك جميعا الدولة. أي نعم. فكذلك المرجعية الوطنية هي الدولة والنظام القائم، يعني فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل الدولة والنظام القائمة في المدينة. الفكرة عند هذا الفريق أن هذه الوثيقة هي مجرد تقنين لأوضاع اليهود وإعطائهم لبعض الحقوق، ولا تصلح أبدا أن تكون وثيقة بمعنى الدستور الذي يجعل المواطنين جميعا سواء ويعطي الجميع حقوقا واحدة وما إلى ذلك. يعني اليهود في الوثيقة منعوا من الخروج إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرض ذلك على الأوس والخزرج والمهاجرين مثلا. هذا تفريق بين المواطنين في البلد الواحد. لا، لكن لمصلحة معينة مخصوصة، أنه هو من المفروض أن يحميهم ويمنعهم من الاعتداء عليهم، وهم في أرض هم فيها غرباء وليس لهم فيها نصير إلا النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه في المدينة، فكان هذا المقصود. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوثيقة: يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، أمة مع المؤمنين، فاعتبار اليهود جزءا من أمة الإيمان، كأن هناك لدينا أمتان، أمة دينية أمة يهود ومسلمين، وأمة سياسية تمثل الوطن تشمل اليهود مع المسلمين. لا بد أن نفهم أن مفهوم الأمة بذاته مفهوم واسع، لأن فالأمة تطلق على الرجل الصالح إن إبراهيم كان أمة، وتطلق على القرن من الزمان، وتطلق على الملأ من الناس لما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، وتطلق على أتباع نبي من الأنبياء كأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة موسى وأمة عيسى، وتطلق على الذين بعث إليهم سواء استجابوا له ولم يستجيبوا، وهي أمة الدعوة. والمقصود بها في هذه الوثيقة الدولة، أمة مع المؤمنين، واحدة معناها رعاية دولة واحدة مع المؤمنين، لليهود دينهم والمسلمين دينهم. نعم، فكلهم من رعاية الدولة الإسلامية. طيب، لكن اليهود دينهم والمسلمين دينهم. قوله صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب من محمد بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم ومن جاهد معهم. هل فيها تكريس للبعد الجغرافي للدولة، اعتراف بالإقليمية، أنه إنما يلتزم بهذه الوثيقة من جاء إلى المدينة وسكن فيها، أما المسلمون خارجها فهم خارج هذا العقد؟ تقريبا قد تلمح الوثيقة إلى ذلك، وبالأخص إذا ضممنا إليها بعض الوقائع كقصة أبي بصير وأبي جندل لما أقام بذي المروة بالساحل ولم يطبق الميثاق الذي وقع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية مع قريش. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. هل فيه تساوي الحقوق والواجبات داخل الوطن المسلم بين المسلم وغير المسلم؟ نعم، لا شك أن فيه أن اليهود يؤخذوا منهم في مقابل حمايتهم ورعايتهم وضمان مصالحهم بتجاراتهم وغيرها حق للدولة، فلا بد أن يشاركوا في هذه الدولة التي ترعاهم وتدفع عنهم، في مقابل ذلك يؤخذ منهم مال. طيب، فيه نص في الوثيقة يحتاج تأمل، قوله صلى الله عليه وسلم: وإن بينهم النصر من دهم يثرب. هل هو أصل لما يسمى الدفاع الوطني المشترك، أنه الآن هذا وطن فيه مسلم وغير مسلم فهم جميعا يشتركون في القتال إذا دفاعا عنه ولو دهمه مسلم؟ إذا دهمتهم أي دهمهم أي ظالم، قل ظالم مطلقا، نحن الآن الدهم أيوة. ليس ناشئا عن دين عدوان، وإنما هو عدوان ناشئ عن ظلم. فلذلك لا تقول أي مسلم، قل أي ظالم. إذا دهمهم أي ظالم فيشتركون في الدفاع عن فيكون المسلم يقاتل بجوار غير المسلم ضد مسلم باعتباره ظالما، ضد الظالم أيا كان، إذا ظلمهم ظالم يقاتلون عن أنفسهم. طيب، ماذا نصنع بالنصوص التي تمنع مشاركة اليهود من القتال مع المسلمين بإزاء هذا النص من الوثيقة؟ يعني الحاكم روى عن أبي حميد عن أبي حميد الساعدي قال تعليقا عن الزهري، قال: كان اليهود يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسهم معهم. ليس إذا أبا حميد، لا ليس هذا النص، أنا آسف، إنما أردت الحديث الآخر الذي ذكره ابن إسحاق بن القيم من طريق الزهري، أن الأنصار قالت يوم أحد: ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا فيهم. وهذا في عدم مشاركة غير المسلمين. هذا نعم، لكن بين أنه لا حاجة لنا فيهم، فلو احتاج إليهم لكان الموقف غير ذلك. ومثل ذلك حديث عائشة في الرجل المشرك الذي فرح المسلمون به لما جاء قاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن استعين بمشرك. اي نعم، فهو ايضا من هذا القبيل، فالمشرك لا يستعان به في القتال الديني الذي هو لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، لكن القتال دفع الصائل لا بأس به يمكن ان يستعان به. وعلى هذا يحمل بعض ذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الحماية المطعم بن عدي من الخيار بن نوفل بن عدي وناف بعد موت أبي طالب، فإن المطعم بن عدي مات على الشرك، وقد دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في جواره. صحيح. ولما مات أثنى عليه حسان بن ثابت بذلك، وقال في مرثيته له: لو أن مجدر خلد الدهر واحدا من الناس يبقى مجده الدهر مطعما. فمدح الكافر بما فيه من الخير. كان اليهود يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مراسيل الزهري، والنبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه أيضا من مراسيل الزهري، وروى الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من يهود. هل هذه النصوص مقيدة لما ذكرناه قبل قليل؟ إذا صحت، إذا صحت فيكون المقصود فيما يتعلق بالدفع المشترك. كيف نجمع المشترك؟ بين هذا بين منع الاستعانة بهم والاستعانة الاستعانة في الأمر الديني والاستعانة في رفع الظلم، فهذا مشروع. فكان بعض الناس يغيرون على المدينة مثل ما أغار عيينة بن حصن على في غزوة ذي قرد على سارحة المدينة جميعا، لا يميز بين السارحة التي هي المسلمين أو اليهود ولغيرهم، فأغار على سرح المدينة، فحينئذ اليهود يدافعون عن سرحهم والمسلمون يدافعون عن سرحهم، فلا حرج في ذلك. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الوثيقة أيضا: وإذا دعوا إلى صلح يصالحون فيه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب الدين. كأنه جعل ذمة اليهود والنصارى في الإجارة وفي الصلح وفي عدمه سارية على المسلمين. نعم، بالنسبة لمن كان من رعاية الدولة الإسلامية ذمته تجير؟ إذا أجار وهو من رعاية الدولة وكان الذي أجاره يظن أنه من المسلمين فإنه له الأمان. طيب وكان يعرف أنهم من غير المسلمين؟ إذا كان يعرف أنهم من غير المسلمين وسأله الدولة أن تعطيه هذا الحق فأعطته فيكون بمثابة السفير. لا، السؤال فيما أنه لو بادر، نحن نعرف أن ذمة المسلمين متكافئة ويجير بذمتهم أدناهم. إيه نعم. لكن المواطن غير المسلم في الوطن المسلم بموجب هذا النص المنصوص فقها أنه إذا أجار فظن المستجير أنه مسلم. طيب هذا اتفقنا عليه. إذا لم يظن دمه. أليس هذا النص دليلا إذا كان مصرحا بأنه من غير المسلمين وكان ذلك من حقه الذي أعطته الدولة مثل ما كان في هذا النص يحق للدولة أن تعطيه له الحق، يحق للدولة أن تعطيه وهذا النص فعلا أعطاهم حق أن يجيروا وأن يصالحوا وأن يوادعوا وأن يجري ذلك على المسلمين. طيب إذا كان في هذا الشيء من المضرة على الوطن أو على المجتمع المسلم، لا لا ضرر ولا ضرر يتدخل السلطان. طيب لأنه حق هو في الحق الأصل حق لولي الأمر فيمكن أن يفوضه ويعطيه ويمكن أن يمنعه، فإذا كانت المصلحة على خلاف تفويضه وإعطائه وجب عليه وتعين أن لا يعطيه. طيب لما لا يكون هذا تفويضا نبويا ساريا وبالتالي يكون حقا باقيا لا ينسى؟ الوثيقة ليست من باب التصرفات بالوحي، وإنما هي من باب التصرفات بالاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بالوحي ويتصرف بالاجتهاد. بلى، ولكن ما أنكر عليه فبقي أصبح لا حديدا. لكن كانت هذه الوثيقة في وقت معين فغيرها في حياته مما يدل على أن هذا كان اجتهادا. إذا قلنا بتغيير معنى إذا لا وجود لها اليوم ولا فائدة منها. بلى، كانت موجودة في الظروف التي تساوي تلك الظروف قبل إخراجه لبني قينقاع وقبل نقض بني قريظة وبني النضير. افتراض التغيير هذا هل يشكل على اعتبار الوثيقة اليوم أصلا يستند إليه في التكييف الوطني للمسائل؟ لا، مثل هذا النوع هو مثل الأحكام المكية مثلا التي نزلت في مكة في وقت الاستضعاف، فهذه وإن كانت نزلت أحكام أخرى في وقت القوة فترجع إذا يستأنس بها في وقتها إذا حصل مثل ذلك، كان الظرف مثل ذلك الظرف. القول بأن هذه الوثيقة قبلت تعدد الانتماء والهوية لدى المواطنين في المجتمع المسلم، فيمكن أن يكون المواطن مهاجرا أو أنصاريا، مسلما أو يهوديا أو سيا أو خزرجيا، فهل تعدد الهويات يمكن أن يستدل له بمثل هذه الوثيقة؟ نعم، لا شك أن رعايا الدولة لا يمكن أن لا يكون لهم هوية واحدة ولا يطالبون بنفي هوياتهم. لا، انسجاما مع الدولة. لا، اليوم لا حتى المجتمع بها. الغربي يدعو للاندماج وأن الناس تنسى هوياتها وتذوب. هذا ظلم للناس. لا بد أن يبقى المسلم محافظا على إسلامه الوطني يا شيخ، وله حقه في ذلك، يبقى محافظا على خصوصيته وإسلامه، وهذا من حقه ومن حريته. طيب مولانا الشيخ، أنتقل إلى مفهوم الوطن. الآن لدينا نظريتان مشهورتان دوليا في موضوع الجنسية، نظرية حق الدم أو النظرية النسلية التي تعطي الجنسية تبعا للأب، ونظرية الإقامة التي أو حق الميلاد التي تعطي الجنسية بحسب الميلاد. عندي سؤالان مركبان. السؤال الأول، أي النظريتين أقرب إلى الاعتبار الشرعي؟ ثم ما هو الاعتبار الشرعي في تحديد الوطن؟ على أي أساس أنا أقول هذا وطني؟ هل على أساس الولادة أم النسب أم الوثائق التي أحملها أم الإقامة أم الحقوق التي أجدها؟ هذا كله محتمل وليس شيء منه نصيا من الناحية الشرعية. فلذلك إذا سكن الإنسان بلدا واستوطنه فإنه يعتبر مواطنا فيه، والقدر الذي يستوطن به هو المحل البحث. فمذهب الجمهور أن 4 أيام بلياليهن تقطع حكم السفر، فيكون الإنسان مواطنا بها من أهل البلد، مواطن بالمعنى اللغوي المحض، وهو نفسه معناها الشرعي. فمن سوى المواطن هو المسافر، في مقابل المواطن المسافر، لأن الوطن يقتضي إقامة. والفقهاء يقولون قطعه دخول وطنه، قطعه أي السفر دخول وطنه. نعم. فإذا دخل وطنا قد توطنه فانقطع سفره بذلك. طيب. مالك رواه في الموطأ عن سعيد بن المسيب، إذا نويت إقامة 4 أيام صحاح فقد انحل سفرك، بهذا تكون مواطنا حينئذ بهذه الإقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أن مهاجر بعد قضاء نسكه بمكة أكثر من 3، وفي الرواية المشهورة يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3. طيب. فهذا يقتضي أن الإقامة وتحديد مدة المقام هي التي تحصل بها المواطنة. عند الحنفية لا بد من 15 يوما. قلنا حل برأي الحنفية في الوطن الأصلي والوطن المستعار، وقال المستعار هو الذي حدد له أياما، لكن الوطن الأصلي الذي يكون منتمايا وإليه أنتسب وهو الذي أحبه وهو الذي أتعلق به وترتبط به الأحكام التي ذكرناها سابقا، هل هذه تكون ب4 أو 5 أيام؟ نعم، إذا نوى الإقامة فيها واستقر 5 أيام، المقصود هذا أقل شيء. أيوة. أقل ما يكون به مواطن. الناس لن تستقر 50 سنة ولا يقع شيء. بلا يقع، لكن الإنسان له الانتساب حينئذ لأوطان مختلفة. نعم. ولذلك مثلا ابن مالك يقول: الأندلسي إقليما، الجياني منشأ ومولدا، المصري ثم الدمشقي. نعم. سنأتي إلى تعدد الأوطان شيخنا، وحتى في الانتساب أهل الحديث يذكرون هذا في المصطلح. والعراقي رحمه الله في ختم ألفيته بقوله: وضاعت الأنساب في البلدان، فنسب الأكثر إلى الأوطان، وإن يكون ببلدتين سكنا، فابدأ بلولا وبثم حسنا. طيب شيخنا، لدي نصوص في مفهوم الوطن متنوعة، أريد أن أسأل عن رأي فضيلتكم فيها. نعم. الكساني يقول: هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها. هذا هو الوطن الأصلي عند الحنفية. طيب هذا كلامنا على الأصل. ليس مستعارا. نعم. طيب الوطن الذي هو 4 أيام 5 أيام ربما ليس محل. 15 يوما عند الحنفية التي يحصل بها الاستيطان. يحصل بها الاستيطان الأصلي. الاستيطان المستعار. المستعار بخمسة نعم عشر يوم. حكم لكن الأصل يشترط له اتخاذها دارا والتوطن. أن ينوي المقام فيها والموت فيها، الحياة فيها والموت فيها. نعم. ولا ينوي الارتحال. نعم. طيب لنكن شيخنا في هذه الدائرة، لأننا نتكلم على الوطن بمعنى الأضيق أو الأخص من مجرد أن نقيم فيه بضعة أيام. محمد عبدو يقول في تعريف الوطن: هو المكان الذي للمرء فيه حقوق وواجبات سياسية. فنقلنا إلى زاوية أخرى من لا هذا رجع إلى الوطنية، ولم نعد في الوطن في تحديد الوطن. قد ذكرنا هذا، هو ذكره في تعريف الوطن، لكن هو في الواقع تحديد الوطنية التي ذكرناها. أنا أتكلم على يعني ما يترتب على هذا الآن. عندما أقول أن الوطن هو الذي ينال فيه الإنسان حقوقه السياسية أو حقوقه الكاملة ويؤدي واجباته، ولو منع ذلك في العالم يكون الإنسان ليس له وطن مطلقا. هذا محل البحث الآن. نعم. هذا محل البحث. هذا ليس صحيحا. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الفتح نقلا عن الماوردي أن أي بلد أمن فيه المسلمون على نفوسهم واستطاعوا فيه إقامة شعائر دينهم أصبح دار إسلام، ولو كان غالب أهله ولو كان حاكمه من غير المسلمين. وهذا رأي بعيد جدا. قال: ولو كان في بيت مسلم واحد. نعم. ولا تكون الدار دار إسلام بذلك. نعم. إذن دار جديدة غير الحرب والإسلام. إيه نعم. تسمى دار دعوة أو دار يكيف لا تكيف جديد. إيه نعم. طيب نحل في هذا على كلنا إلى حلقات الجهاد والإسلام السياسي فصلنا فيها. لكن الآن أنتم ترون أن ما يصدق أن يكون وطنا أصليا للإنسان هو الذي أقام فيه ولم ينوي الارتحال عنه، أو هو الذي ولد فيه، أو هو الذي يحمل جنسيته. هي أمور أخرى تشمل هذه. مثلا عندك الذي تزوج فيه. فعثمان بن عفان رضي الله عنه لما تزوج في مكة صارت وطنا له. ولم يقصر الصلاة في الحج. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل ببلدة فهو منهم. فاتخذ عثمان أهلا فأصبح من. وكذلك إذا اتخذ دارا، ملك دارا للسكنة ليس دارا لتجارة أو لنحو ذلك، دارا للسكنة، فإنه يكون متوطنا بذلك. هكذا. طيب اليوم عندنا قضية، وهي أن العرف، ولهذا أصبح كثير من البلدان اليوم في عصرنا يقيد الملكية. من ليس من مواطني بلد لا يملك عقارا ولا يتزوج من سكانه إلا بإذن في بعض البلدان. طيب العالم اليوم بهذا يستحق جنسية ذلك. صحيح. لا يعترف إلا بجواز السفر في البلد التي تحمل جوازها الذي أنت منتسب. البلدة التي نعم. البلد الذي تحمل جوازه أنت منتسب إليه، ولو لم تكن زرته ولا رأيته قط ولا دخلته، هل هذا اعتبار يعني له حظ من النظر الشرعي؟ لا، ما له حظ من النظر الشرعي، لأن الشرع أصلا لا يقر هذه القضية، قضية الجوازات وتقييد حريات الناس. لا ينتقل إنسان إلا بتصريح. فالإنسان له الحرية في تنظيمات معاصرة شيخنا. هي تنظيمات معاصرة وينظر فيها المصلحة. نعم. لكن لا يقال إنها مأمور بها شرعا. نعم. قال: هذه قضية مصلحة ومفسدة. فلو كنت ولدت في بلد وعشت فيها عمري كله وحملت أوراق بلدة أخرى، فأنت مواطن لهما معا. أيتهما وطني؟ مواطن لهما معا. المواطن حقيقة البلد الذي ولدت فيه وعشت فيه وتريد أن تموت فيه، ومواطن قانونا للبلد الذي تحمل جوازه. والترتيبات الشرعية التي ذكرناها في المعنى الثاني للوطنية تلحق بأيهما؟ كلاهما لك فيه حقوق بحسب ذلك. طيب إذا تأملنا شيخنا في الدول أيضا حتى ازدواجية الجواز. بعض الدول قانونها يمنع التعدد. نعم. وبعضها يسمح به. بالتأمل شيخنا في نماذج الأوطان الموجودة في العصر الحديث أو الدول بكياناتها الحديثة، نجد أشياء غريبة. بعض الدول تجمع بين مواطنيها عدة جوامع، وبعضها لا تجمع بينها هذه الجوامع. مثلا إيطاليا يجمع بين شعبها جغرافيا وعرق ولغة وتاريخ، لكن سويسرا مثلا لا يجمع بين شعبها إلا البقعة الجغرافية، فيها 3 لغات أو 4، وفيها 3 أو 4 أعراق، وأمريكا لها نمط مختلف. هل يمكن الحديث عن نمط معين يجب أن يكون هو المعتبر في تحديد التشكيلة السكانية للوطن؟ لا. هل يمكن لا أن يكون وطن؟ لا يمكن ذلك، لأنه لو كان كانت مثلا تقسيم بعض الدول غير وارد أصلا، لأن صحيح. جزء كبير من الكنديين من الناطقين بالفرنسية، وجزء كثير من كبير من مثلا السويسريين ناطقين بالفرنسية وهكذا. هل يعزز هذا نظرية الجغرافيا وأنها المرتكز الأساسي في لا الوطن؟ لا، ليست الجغرافيا مؤثرة في يعني في كندا جغرافيا، سويسرا جغرافيا. نعم، الجغرافيا ليست مؤثرة لأن الأرض متشابهة، وأنت تنظر إلى البلد الواحد مثلا اسطنبول نصفها من آسيا ونصفها من أوروبا. لكن أتكلم جغرافيا بالحدود التي ترسم بغض النظر عن لا، لكن هذه الحدود في الجغرافيا تنقسم إلى قسمين، طبيعية، حدود طبيعية وحدود مصطنعة. في الحدود الطبيعية مثل البحار والأنهار والاختلاف التضاريس ونحو ذلك، السلاسل الجبلية وغير هذا. طيب هذا يقود الشيخ إلى مسألة مهمة الآن، ما هو التكييف الفقهي للدولة القطرية المعاصرة بمفهومها الذي نجده؟ حدود معينة مرسومة محددة معلمة معروفة، ولكل منها حكومتها وسلطتها هي العبرة هذه بهذه. نعم. لأن العبرة اليوم في الدولة الحديثة هو بالسلطة فقط. لأن الحدود قد لا تكون معترفا بها، وأغلب الدول غير مرسمة الحدود. هذا كيف يعتبر؟ ضريح الحدود بين المغرب والجزائر، الحدود بين موريتانيا والمغرب، الحدود بين موريتانيا ومالي، الحدود بين موريتانيا، بين كل دول العالم إلا من رحم ربك، الحدود بين مصر والسودان، الحدود الآن في العراق والكويت. نعم، وهكذا في كل بلد. طيب. تجد تداخلا في الحدود. كيف؟ فلذلك لا ترسم هذه الحدود إلا بعناء وجهد كبير جدا. وإذا حصل ذلك فالعبرة فقط بالحكم. السلطة ما بث الإنسان سلطانه عليها أو وصلت إليه يده وأصبح تحت يده يكون داخلا في هذه. لأن هذه الحدود مصطنعة كما نعرف شيخنا في معظمها. فكيف يعني يصلح أن نجعلها مرتكزا لأي تصور شرعي أو تكييف فقهي؟ لأن العبرة بالسلطان الذي يحكمها. فمثلا من كان في طرف هذه القرية ليس خاضعا لحكم هذا السلطان، لا يجب عليه السمع والطاعة لسلطان البلد الآخر المجاور، ولا يجب له من الحقوق كذلك في البلد الآخر المجاور ما يجب له في وطنه، فيكون هذا معتبرا شرعا. نعم. عندي نصل لمحمد صديق القنوجي. نعم. الملك ولا زوج الملكة؟ هو زوج الملكة لكن أصبح ملكا. أريد رأيك فيه، لأنه القنوجي. نعم. لأنه نص قنوجي، بعض الهنود ينطقها قنوجي وأغلب العرب ينطقها قنوجي، وكلاهما صواب. نعم. طيب، لأنه نص في الحقيقة لافت جدا. يقول: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، رقعته، نعم، رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر من الأقطار الولاية إلى إمام وسلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار الأخرى كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أو تنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار. هذا أين هذا من أمة الإسلام الواحدة؟ هذا رضوخ للواقع. فهو رحمة الله عليه في اجتهاده رضخ لواقع يعيشه، وهكذا الحال بالنسبة لنحو هذا من الاجتهادات. وتجد نظير هذا الكلام أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالفرق بين الحكم في مصر والحكم في الشام، ويكاد يعترف بالتقسيم. وهو رضوخ معتبر شرعا يتعامل معه؟ لا، هو يتعامل معه الواقع، لا لا لا يمكن يعني ترتب عليه حتى القتل والكذا إذا لم لا يتبقى. لا، هذا الأخير، الاجتهاد الأخير لا يسلم، لأن هذا من أحكام الولاية العامة والخلافة. أيوة. وليس هذا من هذه الأحكام، بل قد قال مالك للرجل الذي سأله: رأيت إن قام على أميرنا رجل ينازعه فيما هو فيه أن ندفع عن أميرنا؟ قال: إن كان مثل عمر بن عبد العزيز فادفع عنه، وإلا فدعه، وما يطلب منه ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ينتقم من كليهما. وقد شرح سحنون رحمه الله كلام مالك فقال: إن كان الإمام غير عدل فقام عليه عدل، وجب القيام معه ليظهر دين الله، وإلا وسعك السكوت إلا أن يريد الوقوف إلا أن يريد نفسك ومالك وأهلك، فيجب عليك دفعه ولا يحل لك دفعه عن الوالي. فهذا الحكم فيما يتعلق بالولاية العامة. والقنوجي رحمه الله رأى هذا في هذا أن أمير المسلمين الهنود حيث يسري نظامه ويجري حكمه على هو كأمير المؤمنين. اي نعم، هو بمثابة أمير المؤمنين. الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله قال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس منذ زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء. ذكر أن من الأحكام ما لا يصح إلا بالإمام الأعظم. نعم هذا صحيح. هذا كان يختلف شيئا مع ما تفضل. لا ما قاله الشيخ فيما يتعلق بالقيام سلطانه لكل بلد بإقامة الحدود وبفض النزاع، هذا متفق عليه، جهاد العدو وإقامة الجمع والجماعات، لكن السمع والطاعة له في المعروف وتنظيم الأسواق وحماية إلى آخر الأمور السلطانية. هذه نعم هذه الأمور السلطانية إن وجد سلطان كانت من وظائفه ومسؤولياته، وإن لم يجد سلطان فجماعة أهل الحل والعقد تقوم مقامه. وهذا الذي هو الفكرة، أنه يرفض أن هناك أحكام من أحكام الإمامة تختص فقط بالسلطان الأعظم، بل كل من ثبتت له إمامة وسلطان. بلى، هو له بعض الأحكام المختصة. طيب، وقد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في أحكام مخصوصة. طيب شيخنا، يعني إذن هذا الواقع الموجود الآن له هذا المستند الشرعي من جهة، ومن جهة كل محاولة للعودة إلى الوراء وإغفال هذا الواقع السياسي هو عبث، لأن مصالح الناس اليوم العالم كلها مرتبطة بهذا التشكيل. نحن ذكرنا أن الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين كانت لا مركزية، فوالي العراق مثلا لا يتدخل له الخليفة في شؤونه، يعني أشبه في الاتحاد الفدرالي مثلا. اي نعم، ووالي الشام كذلك، ووالي مصر، ووالي الأقطار كلها، ووالي اليمن. فالولاة يتصرفون في الأقطار التي تحت أيديهم هذه الولاية، لكن ليس معنى ذلك أن القطر الواحد مثلا إذا كان فيه عدد من المدن فكان على كل مدينة أمير، الأمير الخاص لمدينة لا يتدخل له والي القطر، بل مثلا والي الكوفة وعامل الكوفة أو البصرة تابع للوالي العام للعراق وهو خاضع له، والوالي العام للعراق تابع للخليفة مثلا عمر بن الخطاب في المدينة. طيب، هو يعني أنفذ مباشرة إلى محل البحث الدقيق، وأن هذه الحدود الآن السياسية التي نتفق أنها مصطنعة والتي قامت عليها الأمور واستقرت، محاولة القفز عليها وعدم الاعتراف بها بالكلية وتجاوزها بدعوى أنها أمة واحدة وبلاد واحدة، هل له منطق؟ لأنه نحن الآن يعني لدينا طرفان وواسطة. أي نعم، لدينا طرف المتعصبين الآخذين بالوطنية بمفهومها المرغوب، الذين يرون أن هذه الرقعة كأنها رقعة من الجنة مخصوصة، وأن الله خلقها هكذا، وأنها دائما ينبغي أن تبقى كذلك، وأن هذا من العقيدة ومن اللوازم، وأن لسكانها أحكام مختصة، وأنهم ليسوا جزءا من الأمة، وينبغي أن يشتغلوا بشؤونهم الخاصة ولا يهتموا بأمر العامة، وأن ينقطعوا عن أمر العامة إلى آخره. وهذا إسراف وإسفاف، وهو مخالف للشرع. طيب، والنصوص في نفيه كثيرة. وفي مقابله طرف آخر يرى أن هذه الحدود لا اعتبار لها أصلا في أي شيء، وليس لأهلها أي حقوق تميزهم، الحق هو للأمة كلها، و النفط أو الغاز أو الحديد أو النحاس أو السمك هو الجميع. نعم، فتكون يكون الجميع مشتركا في هذه الحقوق، ولا عبرة بهذه الحدود، ولا عبرة بهذه الدول. وهذا أيضا فيه مخالف للواقع، هذا رفض للواقع، والواقعات رفعها محال. وبين الطرفين واسطة هي المحمودة، وهي بيان أن هذا واقع موجود، فما كان منه ما يقره الشرع وقره وهو الخصوصية، وما كان منه منافيا للشرع نفيه، وهكذا فيكون الاعتدال حاصلا، وهذا المطلوب. نحن نريد موقفا معتدلا على وفق الشرع، ليس فيه شطط وليس فيه ايضا انكار لواقع قائم. طيب شيخنا، الاوطان تتعدد او تتغير او لا؟ بلى، تتعدد. يكون لي وطن ثم وطن ثم وطن. نعم، ثم وطن، بناء نعم على الارتحال، بناء على الارتحال والترقل. والوطن الاصلي ينتقض يذهب. نعم، اذا هاجر منه الانسان ونوى لا يعود اليه ابدا يذهب حقه فيه. طيب، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة بعد فتحها قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ معنى هذا أن القوانين التي تمنع من حبل جنسيتين لها اعتبار شرعي من هذا الوجه، أنني إذا أخذت مواطنة الدولة الثانية فقدت حقي في الدولة. لا، هو بشرط أن تكون نويتها لا ترجع إليها أبدا. أيه، يعني هذا الذي يحصل. لا، واللي يحصل أنك مثلا تأخذ الجنسية الأمريكية وتأخذ الجنسية البلد آخر، وأنت تريد بهذه حقوقا أكبر، وتنوي أنك تذهب إلى أمريكا في بعض الأحيان، ولكن وطنك الآخر باقٍ، ملكك فيه باقٍ. إذن التعدد ممكن والجمع ممكن والتغير ممكن. طيب أنتقل من مفهوم الوطن، انتهينا من مفهوم الوطنية ثم مفهوم الوطن إلى مفهوم المواطنة. أنت لو ذكرت لنا بعض الأقوال التي سمعوها، مثلا كلام شيخ الإسلام الذي أشرنا إليه تيمية رحمه الله فيما يتعلق بال كلام شيخ الإسلام عندي يقول: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا ليس المقصود بالسنة هنا معنى أن هذا غير واجب، بل هذا هو الواجب وهو الأصل. طيب نعم. فإذا فرض أن الإمام الشروطي حتم بشرع بالهدى من وطي. جميل. نعم. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها أو عجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي. نعم، كل إمام عليه الحقوق وله أيضا على المواطنين حقوق. نعم. وفي مقابل ذلك أيضا ما قاله القاضي عياض محمد بن القاضي عياض في كتاب المذاهب الحكام، فقد روى عن أبي عمران الفاسي أنه أفتى في بلد المصامدة ربما لم يكن لهم سلطان أو السلطان غير عدل أو يضيع الحدود، فقال: إن الجماعة التي تسند إليها الأمور وتقوم مقام السلطان في كل شيء. جميل. طيب قبل المواطنة، ما دمتم أثرتم هذه المسألة، ما الذي يمنع شيخنا أن نتحدث عن وطنية تتجاوز الحدود السياسية؟ أحد علماء الاجتماع الفرنسيين كان يقول: لماذا ترتبط المواطنة بالقوم أو بالوطن الخاص؟ ما الذي يمنع من أن نضيق نحو مواطنات أصغر أو نتوسع نحو مواطنة عابرة للقوميات الوطنية؟ هذا تفكير مستعمر، وهو الذي على أساسه كان الفرنسيون يعملون في الفرنسيون ضموا الجزائر، وفي دستورهم دستور الجمهورية الخامسة أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا، والمستوطنات الأخرى جعلوها مجرد المستعمرات لمدة محددة لينهبوا خيراتها ثم يتركوها، ومع ذلك لهم تعصب شديد للغتهم ولوطنهم. لكن يمكن يحمل هذا على محمل الحسن، يعني التكتلات الدولية. محمل الحسن في هذا هو التوسط الذي ذكرناه سابقا بين الطرفين. أيوة. وهذا التوسط هو الذي اعتبره الفقهاء في بعض الجوانب، مثلا الشافعية يرون أن ثبوت الأهلة إنما هو في الوطن الذي يخضع للسلطان واحد، أنه تابع للسلطان. هذه رواية هذا ما سمى بعضهم تسييس الأهلة. اي نعم. هذه رواية عند الشافعية وذكرها النووي في شرحه صحيح مسلم. وكذلك بعض الأمور الأخرى، مثلا المذهب الفقهي الذي يحكم به القضاة، مثلا إذا كان المذهب مخالفا لغيره فكان السلطان ذا مذهب معين، وهذا المذهب يكون الجميع خاضعا له ولو كان مخالفا لمذهبه. جميل. القصد هنا أن بعض التكتلات الدولية يمكن أن تمثل صورة إيجابية لما قاله هذا الباحث الفرنسي، يعني مثلا منظمة المؤتمر الإسلامي أو جامعة الدول العربية أو غيرها، هي نماذج لوطنية أوسع. نعم. المؤتمر الإسلامي أصبح تاريخا. التعاون الإسلامي. التعاون الإسلامي. المؤتمر التعاون الإسلامي. نعم صحيح. صارت منظمة التعاون الإسلامي، ومثل هذا الأمم المتحدة قبلها عصبة الأمم كذلك. هي على ذكر الأمم، الشيخ صالح حسين كان له وقفة غريبة. رحمة يقول الله عليه. رحمة الله عليه. يقول: قارن بين جامعة الدول العربية وبين الأمم المتحدة، كيف أن العرب استخدموا كلمة دولة والأوروبيين استخدموا كلمة أمة، وكأنه يريد أن يشير إلى أن الأوروبيين عندهم حالة من التمحمر حول الإنسان أكثر من العرب الذين يتمحورون أكثر حول الأرض. فحتى في التسميات الدولية جاءت جامعة الدول العربية في مقابل عصبة الأمم أولا أو هيئة الأمم المتحدة لاحقا. نعم، قد يكون هذا الملمح قائما، لأن الذين يفكرون في ذلك الوقت كانت لهم نظرة شمولية. في البريطانيون كانوا يرون أنه المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، وملكة بريطانيا ما زالت إلى الآن هي ملكة أستراليا وملكة كندا إلى اليوم، وهي إلى اليوم تأخذ راتبا من كندا وراتبا من أستراليا. عجيب. هي ملكة بريطانيا، ولعله أكثر من راتب بريطانيا. الله أعلم. ومثل ذلك أيضا ما كان عليه الفرنسيون من أنهم يسعون لأن يكون سلطانهم نافذا في مشارق الأرض ومغاربها. إيه. وهكذا. طيب سنأخذ اتصالا ثم نسرع قليلا في مسألة المواطنة. شيخنا أخي خالد تفضل. حياك الله دكتور. يا مرحبا، أهلا وسهلا. حيا الله شيخنا الذي نحبه في الله شيخ ددو، وخيرت يقول له شيخ ددو، نحبك في الله شيخ ددو والله. حياك الله. سؤالي لك شيخ ددو: الاستفراغ بعد الألم الشديد في المعدة في رمضان. أيوة. بخصوص الفتوى، بالنسبة للفتوى الناس اللي يسكنون في قرية مثلا في المغرب أحسن يفتون الفقيه الموجود بالقرية، ما يفتون مثلا الشيوخ في المشرق أو شيء، لأنه أنت عارف بعد ما ذكرتم الأشياء المتعلقة بالفتوى، يعني الفقيه اللي بيكون مثلا في القرية عارف ظروف الناس ومعاشهم والأشياء هذه. طيب يا شيخي كمان السدل في الصلاة وقراءة وقراءة آية الكرسي جماعة بعد أذكار الصلاة ودعاء الإمام بالمأمونين عقب أذكار الصلوات المفروضة، ولمحة بسيطة عن الجنيد البغدادي. عن النيل؟ الجنيد البغدادي. الجنيد طيب شكرا لك، حياكم الله وسلمكم الله وأخيت بكم والله شيخ. الله يحفظك، الله يحفظك، أهلا وسهلا. الأولى بالنسبة لفقيه القرية وأنه أولى بالاستفتاء من بالنسبة للقضايا الصغيرة التي يمكن أن تخصص وتقيد بالأعراف، نعم يستفتى فيها مفتي البلد إذا كان أهل الفتوى. لكن المشكلة أن كثيرا من القرى والمدن فيها من يتعرف الناس على أنه فقيه، فقيه وليس هو فقيها، فلا يصلح، فلا يصلح. فالقضية إذا كان فقيها نعم يمكن أن يستدل في الصلاة. بالنسبة للسؤال الأول فيما يتعلق بالقيء، قال من بعد الألم الشديد، بعد الألم الشديد إذا لم يبتلع منه الإنسان شيئا بعد إمكان طرحه فصومه صحيح ولا شيء عليه. بالنسبة للسدل وهو إرسال اليدين في الصلاة، روي عن عبد الله بن الزبير من العوام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه وأخرجه عنه من أبي شيبة في مصنفه، وروي عن عدد من التابعين منهم عكرمة مولى ابن عباس ومنهم قتادة ودعامة السدوسي ومحمد بن كعب القرظي، ولكنه مخالف للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبض، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القبض في 8 أحاديث صحيحة إما بالقبض أو الوضع. نعم، فلذلك السدل من فعله صلاته صحيحة، ولكنه ترك الأفضل والأولى وهو السنة وهو القبض. نعم. قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي بعد الصلاة سنة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثوابها، فذكر أن من قرأها بعد الصلاة المكتوبة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، وقد أخرجه النسائي في السنن بإسناد صحيح. وإذا كان الإنسان غير متقن للقراءة أو لا يحسنها فيمكن أن يسمع قراءة غيره ويردد على نحو ما قصد التعلم، إلا قصد التعلم. الجنيد البغدادي، بالنسبة للجنيد البغدادي إمام من أئمة السنة في العبادة والزهد والتربية، ومثل غيره يؤخذ من قوله ويرد ككل العلماء والمصلحين. الله. معنا أيضا الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير وعافية، تفضل أخي. الشيخ بسأل الشيخ يا أخي، ليس الأمة الإسلامية كلهم ما يتفق على وقت معين في الصيام ويتفق على وقت معين للإفطار؟ لأن أحيانا نشوف إنه هذه الدولة تصوم في فصل وهذه الدولة تصوم في وقت وهذه الدولة تصوم في وقت، ليش ما نتفق على وقت واحد؟ يعني خلاص الرؤية تكون برأي هلال واحد فتثبت للجميع هلال رمضان. أكرمك الله خالد، شكرا لك، بارك الله فيك. توحيد الأمة على، نعم بالنسبة لتوحيد الأمة على رؤية واحدة للهلال هو القول المشهور لدى المالكية، وكذلك ذهب إليه عدد من الفقهاء من المذاهب الأخرى، فيرون أن الهلال إذا رئ في أي بلد من البلدان في مشارق الأرض ومغاربها عم حكمه سائر البلدان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والمصدر مضاف لمفعوله، فإذا رئ الهلال في أي مكان من الأماكن فيعم حكمه سائر البلدان تبعا لذلك. ولكن هذا القول يخالفه ما أخرج مسلم في الصحيح من حديث كريب مولى ابن عباس حين أرسلته أم الفضل إلى معاوية بالشام، فجاء فسأله ابن عباس بما رأيتم الهلال، فقال رأيناه بالجمعة فصام معاوية وصام الناس، فقال ابن عباس ما نحن فرأيناه بالسبت فلا نزال نصوم أو نكمل العدة 30 أو حتى أقر اختلاف المطالع، لأهل الشام رؤيتهم ولنا رؤيتنا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إن معناه هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عند ابن عباس حديثا توقيفيا يعني يبين أن لأهل كل بلد رؤيتهم، كما بوب النووي رحمه الله على هذا الحديث باب لأهل كل بلد رؤيتهم، فابن عباس لم يحدثنا بهذا الحديث وإنما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن رؤية أهل مكة وأهل اليمن وأهل نجران والأماكن الخاضعة لسلطانه في ذلك الوقت، وإنما اكتفى برؤية أهل المدينة وما شاورها، فيكون ذلك مقتضيا أن لأهل كل بلد رؤيتهم. والبلد أيضا المقصود به هنا مختلف، فإذا كانت الدولة مثلا متسعة الأطراف بحيث يختلف التوقيت بينها، وكما كان في أيام الخلافة أو خلافة العثمانيين مثلا نحو ذلك، فحينئذ سيقع اختلاف في التوقيت وفي المطالع والمنازل، ولا بد من اعتباره. فلا يمكن أن نقول إن جميع الناس ينبغي أن يفطروا الساعة 7:10 مثلا، لا، لكن يصوموا يبدأ الشهر، وإن يصوموا الساعة 4:15 مثلا. أو طيب، هي الفكرة المركزية هنا شيخا أن التعلق بالرغبة في توحيد صيام المسلمين وعيد المسلمين هل هو مقصد حسن يسعى إليه وبالتالي يلتهمس له من الأقوال ما يناسبه، أو هو شيء غير مطلوب أصلا؟ لم يرد أمر بذلك إلا في حديث في يوم صومكم يوم تصومون ويوم فطركم يوم تفطرون. ومن العلماء من فهم من هذا أن من المطلوب أن ينضبط حال الناس في الفطر والصوم والعيد ونحو ذلك. الذي ترونه؟ والذي أراه أن هذا إذا تباعدت الأمصار واختلف التوقيت لا يمكن أن يقع، يترك لأهل كل بلد. طيب شيخنا، أرجع بعد إذنك إلى مسألة المواطنة. المواطنة والمواطن مشتقة من الفعل واطنة، والعجيب أنه في المعاجم ليس لهذا الفعل أي مدلول يتعلق بالاصطلاح الذي استقر عليه الأمر الآن، لأن واطنه على الأمر أضمر فعله معه. نعم، هذا معناها، هذا معناها، لكن معنى الاشتقاقي الذي لا يحتاج إلى ذكره في المعاجم المفاعلة، كما تعلم. نعم، المفاعلة من الأمور المقيسة التي لا تذكر في المعاجم، لكن المفاعلة في الإضمار هنا، لا، في الاشتراك. إذا اشتركا في وطن ففي اللغة، في قياس اللغة يجوز أن تقيس، أن تأخذ من ذلك فعلا، وهو واطن، هو واطن، وهو بمعنى اشترك معه في الوطن. يعني حتى في الوسيط قال واطن القوم عاش معهم محدثة، ولو لكنها جائزة مقيسة. طيب، في اللغة لا مخرج، لا مقيسة أصلا. طيب، لأن المفاعلة في لغة العرب قياسها المشاركة. نعم، وبرد في الكف الاشتقاق كما قال ابن جني. طيب، المواطنة شيخنا في ثلاث مفاهيم عندي أيضا نبغى نستقر على أيها أجود أو أصح. هناك المواطنة بوصفها انتماء رسميا ورقيا لدولة معينة، هناك المواطنة بوصفها ولاء لنظام حاكم، هناك المواطنة بوصفها منظومة من الحقوق والواجبات بين الفرد والشعب والدولة على أرض محددة. أي هذه المفاهيم هو الصحيح؟ المفهوم الأخير هو المفهوم الأقرب للشرع وهو الصحيح، الذي هو منظومة حقوق وواجبات بين الفرد والدولة مرتبطة بال على أرض محددة، محددة. طيب، سكان تلك الأرض لدينا هنا قائمة من حقوق المواطن وواجبات الدولة ومن حقوق الدولة وواجبات المواطن، أمر بها سريعا وأريد تعليقكم هل هي معتبرة أو غير معتبرة. بالنسبة لحقوق المواطن أو واجبات الدولة، حق الحياة الآمنة. نعم، حق الأمن، حق لكل إنسان يعيش بأمن وأمان. حق الضمان المعيشي، أن تكفل له المعيشة الكريمة مهما كان وضعه. نعم، كذلك، لأنه في كل ذي كبد رطبة أجر، ولا يجوز أن يكون لا هدر في الإسلام، ولا يمكن أن يكون الإنسان ملغى الحقوق بين الأغنياء وهو مهمل. نعم، حق الكرامة الشخصية كذلك لا بد منه، لا يمكن أن يكون الإنسان إنسانا إلا بكرامته. حق الحرية والمساواة كذلك، حق الحرية، لكن المساواة بحسب ما فصلناه سابقا، فليست كل المساواة مطلوبة. حق العمل كذلك، الإنسان واجب على الدولة أن توفر عملا لكل إنسان، للإنسان عملا يتعيش منه أو توفق عليه في مقابل ذلك ما لم يجد عمل. حق الحماية للدين والنفس والمال والعرض كذلك، كل الواجبات هذه، الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسب. نعم، حق حرية التعبير والوصول للمعلومة طبعا، هذا حق لكل الناس. حق الاستفادة من الخدمات والمرافق والمصالح العامة، لكن يكون مضبوطا بالضوابط التي ذكرناها سابقا. نعم، الاستفادة من الخدمات والمرافق والثروات والمصالح العامة. نعم، الخدمات. اي نعم، هذه كذلك مشتركة. طيب، الناس شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار. طيب، في المقابل حقوق الدولة وواجبات المواطن، حق العمل والإنجاز والعطاء. لا بد أن يكون المواطن مشاركا في الاستخلاف، فهو جعل خليفة في هذه الأرض، فيقتضي ذلك أن يشارك في بنائها بما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان يستطيع الخدمة بالتعليم أو بالعمل فذلك. حق الالتزام بالقوانين والأنظمة طبعا، لا بد أن يكون منضبطا بالضوابط التي على أساسها تزول الفوضى عن سكان البلد. فإذا كان الإنسان يريد أن يكون هو يعيش في برج عاجي عال ويتصرف كأنه غير منضبط بأي ضابط، هذا يخرج من الدولة التي لها قوانينها وأنظمتها، لا بد من مراعاتها. حق تعزيز الوحدة الوطنية طبعا، لأن الإنسان إذا كان جاء إلى بلد وهو يريد إحداث الشرخ فيه، كالذي يدق في السفينة ليكسرها وهي في البحر، فيمنع من ذلك. يمنع من ذلك. حق المحافظة على الأموال العامة كذلك المال العام مشترك بين الجميع، ولا يحل إهداره ولا إتلافه. حق تربية الأبناء والأسرة على ما في مصلحة البلاد. إذا كان الإنسان أبناء وأسرة نعم. طيب إذا قلنا أن المواطن شيخنا هي هذه المنظومة من الحقوق والواجبات وغيرها هذه ليست، إذا كان هناك أشياء أنا ذكرت أمثلة، لكن إذا هناك أشياء ضرورية نعم في أشياء كثيرة أخرى، حق التعليم مثلا نعم، تعلم ليس الإنسان ليس الإنسان أن يعيش جاهلا لا يعرف أحكام دينه ولا أحكام دنياه ولا يتسلح بالثقافة التي صحيح يحتاج إليها، وحق العلاج للمرضى أن يوجد واجب على الدولة. إيه نعم، شئت مدرسة ومارستانا لتصحح الأديان والأبدان، فمن واجبات الدولة أن تحارب الأمراض الفتاكة وواجبات الوطن علاجا. كذلك تسيير الطرق والإقامة الجسور التي تسمى قديما في تاريخنا الإسلامي والفقه القناطر، ومثل ذلك إقامة الشعائر الدينية كتأمين الحج والحجاج، تأمين الأمور الدينية، أن يقيم الناس شعائر دينهم على الوجه الأكمل من غير خوف ولا تضييق نعم إلى آخر ذلك. طيب شيخنا، في ظل هذه المنظومة من الحقوق والواجبات، السؤال هل المواطن يستحق هذه الحقوق بمجرد انتسابه إلى هذا الوطن، أو هي بالنسبة له مكافأة لا يستحقها إلا إذا أدى ما عليه من واجب؟ هو الأصل أن هذا عقد اجتماعي له طرفان، فإذا فرط الإنسان في بعض الحقوق التي عليه الواجبات التي عليه لا يستحق تلك الحقوق كاملة في مقابل ذلك، لكن هذا من الأمور الشاقة تقويمها وتحتاج إلى أحكام قضائية والتثبت، هل هو فعلا مفرط، هل هو مفسد، هل هو، لكن شيخ مثلا الآن حق المواطن في المرافق والخدمات العامة وثروات البلد كما تفضلتم، هذا ليس حقا أصيلا يعني حتى لو كان مقصرا في واجباته نقول له ليس لك حق فيما هو أصلا لا لك. هو حق، لكن يقال كيف تربط إذا هذه؟ إذا كان الإنسان مثلا حكمت عليه المحكمة بتقييد حريته أنه طيب مفسد، مروج مخدرات، مروج خمور، أو مفسد في الأرض أي إفساد، فقيدت حريته فسجن فيفقد بعض حقوقه الاجتماعية العامة. هذا حكم قضائي؟ إيه نعم، على أساس حكم قضائي، لكن في غير كمان هذه الأمور لا تثبت إلا بالأحكام. هي الفكرة أن البعض يطرح أن ما يقدمه الوطن للمواطنين هو بمثابة المكافأة على التزامهم بواجباتهم، فإذا لم يقوموا فليس لهم حق في شيء، ليس لهم، لكن ليس أو العكس، ليس لغيرهم أن يمنعهم الاشتراك في تلك الحقوق إلا بحكم قضائي. طيب إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباته ويعطي الآخر حقوقه، وهل يحق للطرف الآخر أن يمنعه؟ نعم، وأنا قد حضرت قضية عجيبة في بريطانيا، رجل امتنع من أداء الضرائب أيوة، فشكي إلى المحكمة، فجاء محاميه فقال إن سبب امتناعه من الضريبة أن أمام بيته حفرة في الشارع أيوة، فالقاضي شكل لجنة خبرة فذهبت فأثبتت فعلا الرجل أمام بيته حفرة في الشارع، فلم يحكم عليه، لا فحكم لصالحه على الكانسل على البلدية أن تصحح الوضع وتصلح الحفرة أيوة، وحكم له هو بضريبة على البلدية تدفعها البلدية فدفع عنها الضريبة التي عليه إيه نعم، ثم بعد ذلك يدفع هو الضريبة. طيب شيخنا لماذا، لأن الضرائب هي مقابل هذه الخدمات، فالضريبة مقسمة بعضها للتعليم وبعضها للصحة وبعضها للأمن وبعضها للطرق وبعضها للكهرباء وبعضها للماء، فكل شيء له شيء إيه نعم، فإذا لم يصل إليه نفع في مقابل الضريبة له طيب الحق أن يمتنع عنه. شيخ المدونات الشرعية، السياسة الشرعية، لماذا اعتنت عناية كبيرة بواجبات بحقوق الحاكم أو ولي الأمر وأغفلت الحديث عن حقوق المواطنين؟ يعني الآن نتكلم عن منظومة متكاملة، لأنه هو الذي يضعها. كيف هو الذي يضعها؟ الحاكم هو الذي يضع هذه المدونات، لكن يجب أن يقال له يجب عليك كذا. نعم هو يجب عليه، لكن مع ذلك ما لا أحد يستطيع أن يجبره. هذا مشكلة إذا كان مستعان يجبره على ما هو حق وصواب. ماذا نفع؟ طيب حتى مفهوم الراعي والرعية شيخنا هو مفهوم يعني يراه البعض في إقلال من قيمة المواطن، وأنت لست في منظومة تعاقدية كما نتكلم الآن، إنما في منظومة مالك ومملوك. لا، بالنسبة للراعي والرعية ينبغي أن تكون نفهمها فهمها الحقيقي، لأنه في التاريخ معناه أن الحاكم يرعى مصالحك ويقوم على شؤونك، فكأنه كما سلم الرجل على معاوية رضي الله عنه وقال السلام عليك يا أجير المؤمنين، فقال ولم لا تقول يا أمير المؤمنين، قال نعم أنت أمير لكن لا بد أن تفهم أن إمارتك إجارة، فهو راع بهذا المعنى. والرعية ليس معناها أنها بهائم ترعى وتذاد المقصود أنها يقام على مصالحها ويسهر عليها الراعي ويقوم بها. شيخنا، الحديث عن الوطنية وعن حب الوطن، ما ترى أنه أحيانا يتحول إلى حالة من يعني التذرع الشرعي لإضفاء الشرعية أو لإضفاء القدسية أو لإضفاء الصوابية على بعض الرؤساء أو الأنظمة أو كذا، يعني صحيح. تحول من كونه وطنا إلى كونه شخصا. صحيح، هذا يقع، ويقول بعضهم مثلا الوطن رؤوف الرحيم أو غفور الرحيم أو شيء من هذا القبيل، فيكون كان الوطن بمعنى اختزل في شخص الحاكم، وهذا غلط في التصور وغلط في البحث. ما وجه الغلط فيه إذا كنا نؤمن أن دائما الأشياء لها رموز؟ هو رمز. طيب. حاكم رمز، لكن ليس معناه أنه هو هو. الرمز لا يساوي الحقيقة. طيب، إنشاء التناقض شيخنا بين الوطنية وبين نقد بعض الممارسات التي قد تكون خاطئة، كيف ذلك؟ يعني يرون أن هذا الذي ينتقد الممارسات الخاطئة في أي سياق كان أنه غير وطني، غير وطني أو من نقص وطنيتها أو من ضعفها. لا، هذا من الإرهاب الفكري الذي يستغله بعض الناس، وكلمة غير وطني دائما هذه أسلوب من أساليب التخويف والإرهاب. يعني عندنا اليوم بها كثير من كهنوتية الناس. وطنية، اي نعم، صكوك غفران يمكن أن تكون كذلك. نعم. طب من الذي يملك إذن الحق والصلاحية أن يقول هذا وطني وهذا غير وطني؟ الإنسان نفسه في الأصل غير متهم على وطنه، لأنه غير متهم على بيته وأسرته. فهمت؟ طيب. فإذا عرف أنه يعمل لجهة أخرى ضد وطنه، هذا يتهم حينئذ ويثبت القاضي عليه ذلك، تكون لا يثبت إلا قضاء. إيه نعم. إذن يعني لا يمكن أن تنفى، أن ينفى الإخلاص الوطني إن صحت العبارة إلا بحكم قضائي. بحكم قضائي. وما عدا ذلك؟ ما عدا ذلك ما يدخل في القذف مجرد مثلا؟ مجرد قدح في الناس، ليس قذفا لكن قدح و غيبة. قدح ما الذي يستوجبه من عقوبة مثلا؟ إيه نعم، يمكن أن يرفع الإنسان قضية إذا عند المحكمة، والمحكمة تحكم له بال. طيب، في المقابل ونختم بهذا، الثناء على منجزات الوطن وعلى عطاءاته سواء كانت من قبل الدولة أو الحكومة أو الحاكم أو الرئيس، لماذا يراه البعض يعني حالة من التملق؟ ولا بد أن نعلم أن النعم جميعا من عند الله، والله يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ويقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء لكن يجعلها أسبابا، ويقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ويقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والله سبحانه وتعالى هو منشئ النعمة ومسديها ومعطيها، فيرضى بحمده عليها، ومن حمده عليها ذكرها له سبحانه وتعالى. وإذا شكرت صاحب النعمة أو السبب فيها فلا حرج حينئذ إلا إذا ألهته ونسبتها إليه بالكلية. فإنك تعلم أن هذا المخلوق إذا مات أو ذهب بأي وجه من الوجوه فالله باق، وستأتيك نعم على أيدي غيره، وهكذا. فهذا وجه الحرج. هذا وجه الحرج. طيب، أنا أستأذنكم شيخنا في الوقوف عند هذا الحد ومواصلة حديثنا غدا إن شاء الله، وربما بعد غد أيضا، حتى ننهي ما يتعلق بالوطنية من المسائل. الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم وحرصكم، وشكرا لشيخنا الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو على إضاءاته وإفاداته المعتادة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم مفاهيم.